وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه شيخ الإسلام في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ المقام بنا في هذه المدارسة إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله، ووقفنا على المسألة العاشرة التي استنبطها الشيخ المجدد من هذا التبويب الذي ذكر فيه آيتين، آية الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وفي قول الله جل وعلا في آية سورة الكوثر فصل لربك وانحر. وذكر فيها الحديثين، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. وذكر بعده حديث طارق بن شهاب في الرجلين اللذين مر على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقرب أحدهما طائعا مختارا متخلصا من شرهم ذبابا فتركوه يعبر فدخل النار، وأبى الموحد الثاني أن يقرب إلا لله فأرهبوه فضربوا عنقه فأدخله الله الجنة. قال الشيخ المجدد في المسألة العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل، أي هذا الموحد الذي أبى أن يقرب شيئا ولو كان هذا الشيء المقرب حقيرا مزدرا وهو الذباب، أبى أن يقرب حتى الذباب لغير الله جل وعلا، وهذا لصبره على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم بالشرك وفي قتل الذباب وذبحه للصنم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، أي لم يطلبوا نيته ولا قصده ولا ما قام في قلبه. ففيه أن التوحيد شأنه عظيم وهو عزيز في قلوب المؤمنين، وهو عزيز عند الله جل وعلا، وأهله قليلون في جملة المكلفين إلا عبادك منهم المخلصين. وفيه خطر الشرك، فإن الشرك أول ما يكون في القلب تساهلا وتسامحا فيه إلى أن لا يبالي فيه صاحبه، فهذا المؤمن الموحد الشرك في قلبه يجلجل مخافة أن يقع فيه، فهو حاذر له محذر منه متوقي له محافظا بذلك على دينه ولو قدم لذلك نفسه في سبيل الله. وهؤلاء هم الشراة الذين شروا أنفسهم من الله بهذا التوحيد والإيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. نعم أيها الإخوة، كان مسلما قبل أن يذبح لغير الله جل وعلا. شاهده من الحديث أن من قرب شيئا لغير الله، أي ذبح تقربا لغير الله أي شيء، دخل النار، لأنه أشرك بالله، أشرك بالله جل وعلا بهذا التقرب وبهذا الذبح لما صرفه لغير الله جل وعلا. والعبرة أيها الإخوة هي بالموافقة بالقلب والهوى، ففيه أن الذي دخل النار في الحقيقة مسلم قبل أن يقرب، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. وفيه أيضا إشارة إلى الشرك الأصغر مع الشرك الأكبر، فإن الشرك الأصغر موجب لدخول النار، لكن من دخل النار بسبب الشرك الأصغر لا يخلد فيها أبد الآباد، وإنما يعذب فيها على قدر هذا الشرك. وهذا ظاهر عموم ترجمة الشيخ السابقة في أوائل هذا الكتاب لما قال: باب الخوف من الشرك، أي أصغره وأكبره، كثيره وقليله، دقيقه وجليله. فإن القلب ما زال خائفا من الشرك كله فإنه بإذن الله ينجو منه بسبب هذا الخوف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة 12، قال: فيه شاهد للحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فما بين هذا ودخول الجنة إلا أنه امتنع عن تقريب الذباب لغير الله فضربوا عنقه فأدخله الله جل وعلا الجنة مباشرة. إذن ليس بينه وبينها إلا أن يموت على التوحيد. والأول قرب الذباب طائعا مختارا فتركوه فدخل النار، فليس بينه وبين النار إلا الموت. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أي ليس بينك وبينها إلا أن تموت على سبب يوجب دخول الجنة وهو الإيمان والتوحيد، أو على سبب يوجب دخول النار وهو الشرك والنفاق والكفر. ثم ذكر الشيخ المجدد المسألة 13، فقال: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، أعمال القلوب في القصد وفي النية وفي الإرادة هي المقصود الأعظم عند هؤلاء وعند غيرهم، ولهذا رضوا من ذلك أن يقرب ولو ذبابا لصنمهم الذي يعظمونه ويعبدونه، ولم يرضوا من الثاني وهو الموحد المخلص أنه امتنع عن تقريب ولو ذباب لهذا الصنم. فدل على أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وهو كذلك عند المؤمنين وعند الله جل وعلا في الثواب. فالنية هي المصححة للأعمال، والنية نيتان: نية تمييز العمل هل هو فرض أو مستحب، ثم أي الفروض هو. والنية العظمى هي نية المعمود له، وهي النية المصححة لهذه الأعمال. فإن كان العمل في العبادة لله فهو التوحيد والإيمان، وإن كان العمل لغير الله فهو الرياء والشرك والبهتان. وفي الحديث تحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يلقي له بالا، كما وقع من هذا الذي رضي أن يقرب ذبابا لغير الله. وفيه أيضا أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا لو لم يكن مسلما لم يقل صلى الله عليه وسلم: دخل النار في ذباب، أي بسبب ذباب، في هنا بمعنى الباء. وهذا دليل على قاعدة أن حروف الجر وحروف الأدوات تتعاقب. وفي الحديث أنه دخل النار فقوله في ذباب بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم، وظنا منه أن هذا الذباب شيء حقير مزدرى، أنه لو قربه للصنم أن هذا لا يضره ولا يضيره. وفيه العناية بأمر القلب أيها الإخوة، والعناية بتحقيق التوحيد لله في القلوب، وأن لا يزايد المسلم على دينه ولا يجامل على توحيد ربه مهما كانت أنواع المغريات والملهيات، يصبر على دينه وعلى توحيد الله ولو كان مقابل ذلك العذاب، ولو كان مقابله الموت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله